تفسير الآية 27 من سورة يونس، يقول تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي والناس الذين عملوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات في الدنيا واستمروا وأصروا عليها طوال حياتهم ولم يتوبوا منها حتى موتهم، عقوبة كل سيئة بما يناسبها من سوء بتمام العدل دون أي ذرة ظن، كما يؤكد ذلك تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلهم في دنياهم من التعاسة والألم والقلق والتوتر والضيق والاضطراب على قدرها، ثم في أخراهم ما يساويها من عذاب في النار. قوله تعالى: وترهقهم ذلة، أي وتغطيهم وجوههم وأجسادهم إهانة شديدة وغيرها من العلامات السيئة التي تظهر على وجوه وأجساد أهل النار المسيئين المرهقين من شدة وخوف وارتجاف واضطراب وبكاء ونحوه، بسبب ما هم فيه من خزي وعار وهم وعذاب. قوله تعالى: ما لهم من الله من عاصم، أي ليس لهم من عذاب الله أي مانع يمنعهم حين يعاقبهم. قوله تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أي كأنما ألبست وجوههم قطعا جمع قطع من الليل في حال ظلمته وهو مظلم من شدة سوادها بسبب عظيم ما هم فيه من ذلة ورعب وتعاسة، فوجوههم ستكون مسودة متربة كأن عليها تراب، عابسة متجهمة منقبضة حزينة يابسة غير نضرة، عليها كل علامات الحسرة والندامة والذلة والمهانة والألم والكآبة والتعاسة بسبب سوء أفعالهم. قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم هم بالقطع أصحاب النار، أي الذين يمتلكون فيها مستقرا لعذاب شديد لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، المصاحبون الملازمون لها